بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله. غزوة بني سليم. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مرجعه من بدر، وكان فراغه منها في عقب شهر رمضان، لم يقم بها إلا 7 ليال، حتى غزا بنفسه يريد بني سليم، حتى بلغ ماء من مياههم يقال له الكدر، فأقام عليه 3 ليال، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا. غزوة بني قينقاع. قال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن بني قينقاع كانوا أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاربوا فيما بين بدر وأحد. لما رأى يهود بني قينقاع أن الله سبحانه نصر رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين نصرا مؤزرا في ميدان بدر، وأنهم قد صارت لهم عزة وشوكة وهيبة في قلب القاصي والداني، ظهر غيظهم وكاشفوا بالعداوة والشر وجاهروا بالبغي والأذى. قال الحافظ في الفتح: فكان أول من نقض العهد من اليهود بنو قينقاع، فحاربهم في شوال بعد وقعة بدر. وروى أبو داود في سننه وابن إسحاق في السيرة بسند حسن بالشواهد، واللفظ لأبي داود، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر وقدم المدينة، جمع اليهود في سوق بني قينقاع فقال: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. قالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله في ذلك: قل للذين كفروا ستغلبون، إلى قوله تعالى: فئة تقاتل في سبيل الله ببدر وأخرى كافرة. حصار بني قينقاع ثم جلاؤهم. فلما نقض بنو قينقاع العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعمل على المدينة أبا لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه، ودفع لواء المسلمين إلى حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، فحاصرهم 15 ليلة حتى قذف الله الرعب في قلوبهم، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتفوا. فقام عبد الله بن أبي بن سلول وكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وألح عليه لأنهم حلفاؤه، فوهبهم له. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها، فخرجوا إلى أذرعات الشام. وروى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم، حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا. وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم بني قينقاع، وهم قوم عبد الله بن سلام، ويهود بني حارثة، وكل يهودي كان بالمدينة. غزوة السويق أو قرقرة الكدر. وقعت غزوة السويق في شهر ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة، والسويق هو طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير، وسمي بذلك لانسياقه في الحلق. قال ابن هشام في السيرة: وإنما سميت غزوة السويق فيما حدثني أبو عبيدة أن أكثر ما طرح القوم من أزوادهم السويق، فهجم المسلمون على سويق كثير فسميت غزوة السويق. والقرقر هي الأرض المستوية، والكدر ماء لبني سليم. سبب الغزوة. لما رجع فل المشركين من بدر موتورين، نذر أبو سفيان ألا يمس رأسه ماء من جنابه حتى يغزو محمدا صلى الله عليه وسلم، فخرج في 200 راكب من قريش حتى أتى بني النضير تحت الليل، وبات ليلة واحدة عند سلام بن مشكم اليهودي، فسقاه الخمر وبطن له من خبر الناس، أي أعلمه بخبرهم، ثم خرج في عقب ليلته حتى أتى أصحابه، فبعث رجالا من قريش فأتوا ناحية من المدينة يقال لها العريض، فحرقوا في أصوار من نخل بها، ووجدوا بها رجلا من الأنصار وحليفا له، فقتلوهما ثم انصرفوا راجعين. خروج النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فندب أصحابه، وخرج في 200 رجل من المهاجرين والأنصار في أثرهم يطلبهم، وجعل أبو سفيان وأصحابه يتخففون فيلقون جرب السويق، وهي عامة أزوادهم، فجعل المسلمون يأخذونها فسميت غزوة السويق. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرقرة الكدر ولم يدرك أبا سفيان، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان غاب 5 أيام. المختصر في السيرة النبوية. إن طال شوق العالمين لبعضهم فالشوق نحوك لا يحاط مداه، صلى عليك الله ما رفع النداء وتحركت بالباقيات شفاهُ.